قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا، أما بعد، الأسبوع الماضي كنا أخذنا بقية الآيات التي أورد المؤلف رحمه الله تعالى في الدلالة على منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن مذهب أهل السنة والجماعة هو الاعتماد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خلاف مذاهب المتكلمين المؤولة الذين يعتمدون على عقولهم في صفات الرب عز وجل، فما أثبتته عقولهم أثبتوه وما نفته عقولهم نفوه. ولهذا حصل عندهم من الخلل والاختلاط والاختلاف الشيء الكثير، فإن الواحد منهم يقول كلاما يدعي أن العقل يقتضيه ثم يعود ينقضه في موضع آخر، فإذا كان هذا بالنسبة للشخص الواحد فكيف بالأشخاص وكيف بالطوائف؟ ولهذا افترقوا إلى طوائف كثيرة. وأما السنة فجادتهم واضحة كالشمس في رابعة النهار. كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اطمأنت قلوبهم وارتاحت نفوسهم وأثبتوا لربهم ما أثبته لنفسه وله رسوله، ونفعوا عنه ما نفعه عن نفسه وما نفعه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أولئك فإذ حكموا العقول آل بهم الأمر إلى القلق والحيرة والاضطراب. هذا شأن الشبهات، إذا أقحم الإنسان فيها نفسه فإنه لا يعيش معها براحة أبدا، فهو يتمنى لو يتخلص منها ولكن ربما لا يستطيع. وكان الحديث الماضي عن بعض صفات الرب سبحانه وبحمده، فمنها صفة كلام، حيث بين المؤلف الأدلة الدالة على إثبات هذه الصفة، وهي أدلة كثيرة جدا، منها نصوص عامة ومنها نصوص خاصة كلم الله تعالى فيها بعض أوليائه وأنبيائه، كلم فيها ملائكة، كلم فيها آدم، كلم فيها موسى عليهم السلام، ومن النصوص عامة تدل على إثبات هذه الصفة للرب سبحانه وبحمده. ثم إن إثبات الصفة الكلام لله تعالى كمال، فإن عدم الكمال للكلام نقص، ولهذا قال عن عجل بني إسرائيل فلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فنفي الكلام لا شك نقص وإثباته كمال، ولله المثل الأعلى سبحانه وبحمده. اختفى الناس في الكلام كثيرا، ماذا بأهل السنة؟ قال الله وقال رسول. أن الله يتكلم بكلام حقيقي مسموع بصوت وحرف، وأنه يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، وأنه يتكلم بكلام لا يشبه كلام المخلوقين. وكل هذا الكلام الذي سمعتموه لكم من تقيموا عليه الأدلة من الكتاب ومن السنة، وهي من الشهرة بحيث يستحضرها الإنسان بمجرد أن تمر عليه. وأما الطوائف الأخرى اختلفوا اختلافا كثيرا، ولهذا عرف علمهم هذا الذي ينتسبون إليه بعلم الكلام لكثرة القيل والقال فيه، ولأن أول ما خاضوا وأشهر وأكثر ما خاضوا فيه من الصفات صفة الكلام لربنا سبحانه وبحمده، فعرفوا بهذا الاسم أهل الكلام. ثم انتقل المؤلف رحمه الله من ذكر النصوص الدالة على إثبات صفة الكلام لربنا عز وجل إلى ذكر النصوص الدالة على أن القرآن كلام الله، وهي نصوص واضحة جلية ولله الحمد والمنه. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع ماذا يا إخوان؟ القرآن. يسمع كلام الله. سيكون المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم تأخذوها ظهرنا أتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. فدل على أن كتب الله تعالى كلها هي من كلامه سبحانه وبحمده. ويختلف الناس في القرآن شأن وشأن غيره، وكان الناس أمة واحدة يا أخوان، لم يكن بينهم خلاف حتى دبت الفرقة والخلاف بينهم، تشرذمت الأمة وتشعبت إلى فرق وطوائف ومذاهب شتى مشتاق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا في القرآن ما قال، من قال إن القرآن مخلوق وهو كلام الله كالجميع والمعتزلة، ومن قال إنه عبارة عن كلام الله وهو مخلوق أيضا ومذهب الأشاعرة. والنصوص كما ذكر يا إخوان واضحة جدا في أن هذا القرآن هو كلام ربي، حتى إن الله لما كلم موسى عليه السلام، المراد هنا الكلام، فلما قال فلما أتاه نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إذا قلنا كلام الله مخلوق فمعناه أن المخلوق يقول إيش يا إخوان؟ إنني أنا الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. النصوص يا إخوان كما قال الشيخ الإسلام في الكلمة الأخيرة التي قرناها في الدرس الماضي، وهي كلمة حقيقة عظيمة، من تدبر القرآن طالبا الهدى تبين له طريق الحق. احفظوها يا أخوان جزاكم الله خير. من تدبر القرآن بالشرط تدبر قرأ وفهم وتأمل وبشرط الإخلاص طالبا الهدى فلا بد وأن يتبين له الحق. ولكن مع الأسف كثير من أهل الزيغ يقرؤون القرآن يبحثون عن المتشابه منه الذي يؤيد مذاهبهم وأراءهم، كما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لديهم اعتقاد مسبق ثم قرأ القرآن بعد ذلك لتأييد اعتقادهم وحمل الناس على ما يرونه من البدع والأقوال الزائغة. ثم تكلم المؤلف بعد ذلك عن اثبات صفة الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم، وأورد جملة من النصوص، نصوص القرآن مثل يا إخوان نذكر لدليل من القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الفرق يا إخوان الضاد الأولى اختصات والثانية اخت الطاء. ما اخت الطاء؟ بالألف المشالة كما يقولون، فيها ألف. وجوه يومئذ ناظرة من النظارة والحسن والبهاء إلى ربها ناظرة. والعجيب ما قاله يا إخواني المعتزلة الذين ينفون صفة الرؤية، حيث قال بعضهم إلى ربها إلى ثوابه، ناظرة إلى ثوابه، وقال بعضهم إلى مفرد إيش آلاء، والآلاء النعم. وجوه يومئذ ناظرة، نعم، إلى ربها ناظرة تنظر نعم الله عز وجل. جزي رحمه الله في التسهيل لما مر على هذه هذا لا يمكن في اللغة، يعني معنى كلامه أن الفعل نظر إذا عدي بإلى فلا بد أن يكون معناه إيش؟ نظر العين. يمكن أن يكون معناها النظر إلى نعم الله عز وجل أو إلى ثوابه أو. وكقول تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي والدليل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، ولا تقولوا، نعم، لا، في قوله عز وجل: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار. فدرى أن الحسنى هي، نعم، هي جنة. والزيادة النظر إلى رب الكريم سبحانه وبحمده. وأما السنة يا إخوان فأدلتها مشهورة، حتى إن علماء الحديث يعدونها من قبيل المتواتر المعنوي، أحاديثها من قبيل المتواتر. ولهذا الأشعرية لم ينفوا هذه الصفة نفيا كاملا، أثبتوها، لكن أدخلوا فيها أشياء مخالفة لما يدل عليه الكتاب والسنة. فأما المعتزلة فنفوها نفيا كاملا. قابل المعتزلة في النفي الغلاة في الإثبات. دائما يا أخوان هي تأتي أقوال، وأحيانا تأتي أقوال مقابلة لها كردود أفعال. أولئك نفوا الرؤيا نفا كاملا. قابلهم بعض المتصوفة الذين يزعمون أنهم يرون الله في الدنيا، أنهم يرون الله في الدنيا. ربنا عز وجل عندما قاله موسى الكريم والذي كلمه تكليما ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، تراني في الدنيا. وهؤلاء حصل لهم شيء ما حصل لنبي الله موسى عليه السلام بزعمهم ولا قوة إلا بالله. وأما أهل السنة ولله الحمد فمذهبهم قال الله وقال رسول. وسيذكر المؤلف جملة من الأدلة من السنة دالة على إثبات الصفات المتقدم ذكرها والتي استدل عليها أول ما استدل بالآيات، ثم عاد ثانية إلى الاستدلال بالأحاديث ليطبق ما ذكره في أول هذه العقيدة المباركة، وهي أن عقيدة السلف الاعتماد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فذكر جملة مستكثرة من الآيات كما مر بنا، ثم انتقل الآن وينتقل إلى ذكر الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. يقول: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر كلاما معترضا، هذا الكلام ينسب في مجمله إلى الإمام أحمد رحمه الله، هو أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. المراد بالسنة هنا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي ما أضيف إليه من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، والوصف قد يكون وصفا خلقيا أو وصفا متعلقا بخلقته صلى الله عليه وسلم خلقيا. هذا المراد بالسنة هنا، لأن السنة تطلق على معاني يا أخوان، وتطلق أحيانا على الطريقة المأثورة، يعني لو إنسان عمل عمل كان لهذا العمل نتيجة وفائدة يقال هذه سنة حسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها دون أن ينقص من أجورهم، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. اعتبر الطريقة التي تؤثر ويكون لها أثر سنة، سواء كانت حسنة أو سيئة. وتطلق السنة على هدي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق لكتاب الله عز وجل. وفي حديث جابر مخرج في مسلم أنه كان يقول في خطبته في الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هادي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته. فالمراد بالسنة هنا المقابلة ليش؟ المقابلة للبدعة. إذن يراد بالسنة عندنا هنا ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. والسنة تفسر القرآن، يعني توضحه. ومن طرق التفسير ومن أعظمها تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بيش؟ تفسير القرآن بالسنة. وتبينه، يعني تبين مجمله، فإن بعض الآيات وردت مجملة ثم جاءت السنة في بيانها، إما بالقول وإما بالفعل أو بهما جميعا. خذ مثلا قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في حديث المسيء صلاته، وبينها بفعله، ف فقال صلوا كما رأيتموني كما رأيتموني يصلي، وصلى على المنبر يوما، فإذا سجد نزل، وإذا ركع ركع في على المنبر، وقال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. مقصود أن السنة تبين مجمل القرآن وتدل عليه، بمعنى أنها توضحه وتفسره وتصدقه أيضا وتعبر عنه. فقد يأتي في السنة بعض الأحكام التي لم تأتي في كتاب الله عز وجل، بل قد يأتي في السنة بعض أسماء الرب التي لم ترد في القرآن. مثل اسم الشافي في الرقية، الحديث الثابت الصحيح، اللهم رب الناس أذي بالباس واشفي واشفي أنت الشافي. المقصود أن السنة بمنزلة القرآن من حيث استنباط الأحكام منها، وعندما يقال أن السنة في الدرجة الثانية هذا من حيث العد يا إخوان، أما من حيث الترتيب في الأحكام فهي في مرتبة القرآن. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فاعتبر السنة مماثلة لكتاب الله عز وجل. يقول في السنة ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لربه من الأحاديث التي تلقتها الأمة به بالقبول وأطبقوا على العمل بها، خلاف أهل التأويل، فأهل التأويل له موقف من السنة يا أخوان. فمنهم من رد السنة إذا رآها مخالفة لقوله كالمعتزلة، يردها ولا يبالي. ومنهم من عمل بالسنة الصحيحة ما يعمل بالقرآن من التأويل أو التفويض أو ما أشبه ذلك. هذا بكثير من المنتسبين إلى شيء من الحديث ممن ينتسب إلى بعض هذه المذاهب، فمنهم من جنح إلى التأويل وأول النصوص الواردة في السنة في صفات الرب عز وجل. حتى قال قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. يقول كل نص أوهم التشبيه، معناه النصوص الكتاب والسنة توهم التشبيه، وهذا من العجب يا أخوان. يقول الجويني وهو من كبارهم، كبار المتكلمين، لكن هؤلاء الكبار كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله قال لا يخشى عليهم، غالبا يرجعون، ولكن الخوف على المتوسط اللي دخل في الطريق ولم يصل لغايته. الجويني يقول: كنت أتأمل في النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وفي حضره وفي خطبه، ويحضر كلامه الذكي والغبي والأعرابي، ولم يقل يوما معنى كلامه في نص من هذه النصوص إنه يراد بها كذا وكذا وكذا، فدل على أن المراد بهذه النصوص ظاهرها، ولو كان يراد بها معنى آخر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المتأولة يقول لا، يراد بها معنى آخر، لكن بسم تركها قصدا حتى نستنتجها نحن بعقولنا، وحتى يحصل لنا الأجر والثواب من معاناة فهمها وتأويلها انظروا كيف يفتح الشيطان من الشبهة للإنسان. يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم تركها حتى تقع الأمة في هذا الخلاف وهذا الأمر الذي أوقعوا أنفسهم فيه ولا قوة إلا بالله، زاعمين أنهم مأجورون بهذا الصنيع، والله المستعان. ثم بدأ المؤلف يريد جملة من النصوص أكثرها مر الكلام عليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذا حديث جليل وقدر عظيم المعنى، رواه نحن من 28 صحابيا، عده بعض العلم من قبيل المتواتر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. إذا بقي ثلث الليل الآخر فإن ربنا عز وجل ينزل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ما أكرم الله وأعظم فضله وإحسانه أن يعجز جوده وكرمه على عباده، لا سيما في هذا الوقت المبارك من الليل، والذي يأخذ الناس فيه إلى النوم وربما إلى السهر، ولا قوة إلا بالله فيما لا يجدي إن لم يكن فيما يضر. والكريم يعرض جوده وكرمه ويقول: من يدعوني؟ وهذا فيه حث وترغيب أن يتعرض الإنسان ويدعو ربه في هذه الساعات المباركة. ولهذا كان لقيام الليل يا أخوان شأن عظيم، وأفضل قيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، كان ينام نصف الليل، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه. يقوم الإنسان فيعرض حاجته ويتعرض لكرم ربه سبحانه وبحمده، فيجد من الأثر واللذة في هذه العبادة ما لا يجده في غيره. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ومعنى وطئا أي يتواطأ القلب فيها مع السمع في كتاب الله عز وجل. ومعنى قوله: وأقوم قيل، كما يقول ابن كثير: أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها. في هذا الوقت يجد الإنسان للقراءة لذة وتأثرا ما يجدها في غيره. فإذا أصبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قام طيب النفس نشيط. قال عليه السلام: إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قافية رأسه 3 عقد وضرب عليها: نم عليك ليل طويل. هذه وصية الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه. فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضى انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقدة. فقام طيب النفس نشيط، وإلا قام خبيث النفس كسلا، والله المستعان. المقصود أن هذه العبادة عبادة عظيمة جليلة، والوقت موات ومناسب في فصل الشتاء، فالشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فنام وقصر ناره فقام. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وكنت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه بكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. أبيات أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله. مقصود أن الإنسان يغتنم العمر، فالعمر غنيمة وما فات منه لا يعود. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم أضاف النزول إلى الله عز وجل، قال ينزل ربنا. يأتي له التأويل يقول لا ما ينزل ربنا، إذا ما الذي ينزل؟ قال ينزل أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، أما هو فلا ينزل. ثم يأتون بشبهات عقلية وأمور بها يحرفون النصوص عن ظاهرها ويؤيلونها إلى هذه المعاني. والحديث يا أخوان واضح، فإن نزول أمره تعالى ورحمته لا يختص بهذا الجزء من الليل، بل أمره ورحمته ينزلان في كل وقت وحين. ثم إن الذي ينزل ماذا يقول؟ من يدعوني؟ من يسألني؟ هل يقول هذا الملك أو الأمر أو الرحمة أو ما أشبه ذلك؟ يمكن أن يقول هذا إلا ربنا سبحانه وبحمده. ولما قال بعضهم ينزل أمره، قاله بعضنا أهل السنة من أين ينزل الأمر؟ ما عندك فوق السماء أحد، يعني يقول أنت تنفي العلو أصلا، فإذا كنت تنفي صفة العلو لربنا سبحانه وتعالى فمن أين ينزل الأمر إذا؟ وأما رد هذه النصوص بحجة اختلاف الأوقات أو ما أشبه ذلك فكل هذا مبني على قاعدة أن كل معطل يا شيخوان ممثل، يتصور أن نزول الله عز وجل مثل نزول المخلوقين، فقالوا ينزل ثم تحوزه السماء، ما أصل ما عندهم علو يا أخوان، حتى هذا من الاضطراب والتناقض. لكن هل لو أن أحدهم أثبت العلو ونفى النزول ما يتأتى له ذلك أبدا؟ قال بعض السلف إذا قالك المعطل إن الله ينزل كيف ينزل، فقل له إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، وهذا منهجهم ولله الحمد، منهج التسليم والانقياد والتذلل والأخذ بما جاء عن الله تعالى في كتابه وعن رسوله في سنته صلى الله عليه وسلم. الراسخون في العلم يكون آمنا به كل من عند ربنا، يكفي أنه من عند الله عز وجل. وقال بعضهم إذا قال لك المعطل كيف في صفة من صفات الله كيف هي سواء النزول أو غيره، فقل له كيف هو بذاته، فإنه لا يمكن أن يكيف ذاته، فإذا كان لا يمكن تكييف ذاته فلا يمكن تكييف صفاته، لأن الكلام في الصفات نعم تابع للكلام في الذات، فإذا كانت ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين. ونقول يا إخوان في النزول ما قال مالك في الميزان، وش الميزان؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول، والرواية المشهورة الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، قاله مالك وقاله الشيخ ربيعة وقال علماء السنة. هذا الذي ذكره مالك رحمه الله ميزان لكل الصفات، فنقول النزول معلوم أو النزول غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. أما أن يرد النزول في حجة إن ثلث الليل في البلد يختلف وفي البلد يختلف وفي البلد يختلف، فإن ربنا عز وجل قال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعود. نطوي السماء كطي السجل، ما هو السجل يا إخوان؟ ورقة والتي كتب فيها كلام. يطوي ربنا تعالى سماواته مثل ما تطوي الورقة، ولكن من لا يعرف الله لا يقدره، ومن لا يقدره لا يعظمه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرك. فمن هذه حاله سبحانه أي يقال عن نزوله ما يقال من هذه الإرادات الباردة. فنزوله صفة من صفاته الفعلية المتعلقة بمشيئته سبحانه وبحمده. نعم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، متفق عليه. أيضا هذا في إثبات صفة الفرح لله سبحانه وبحمده، وأنه سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده. قال الله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من أحدكم، كان على راحلته في أرض فلات فأضلها وعليها طعامه وشرابه. في بعض الروايات جاء إلى شجرة ضجع في أظلها وقد يئس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة على رأسه، فقام وأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، ففرح ربنا أشد بتوبة عبد. الله أكبر، ما أكرمه وأعظم فضله وإحسانه. وفيه حث لكل مذنب مقصر، وكلنا خطأ، أن يقبل إلى الله عز وجل بالتوبة وبالإنابة، فإن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده التائب أشد من فرح من أوشك على الهلاك ثم جاءه سبب النجاة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. نعم، هذا حديث متفق عليه الصحيحين. يضحك ربنا إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. أي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن ذلك الأول عندما كان كافرا قتل مسلم، ثم إن الله من عليه واهتدى وأسلم وقاتل فقتل. هذا أمر لا شك، يعني أمر عجيب، يقتل أحدهم الآخر. معروف أن القتل من الذنوب الكبار، حتى قال الله فيه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومع ذلك قال ربنا عز وجل يدخل الجنة، وإنما دخل الجنة بمنة الله وفضله لما من عليه بالهداية وأسلم وجاهد في سبيل الله ثم قتل. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أذلين قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. نعم. عجب ربك أيضا إثبات صفة العجب لله عز وجل المؤول لهم تأويلات لمثل هذه النصوص، ونحن فيها ولله الحمد على الجادة، قال الله وقال رسوله، ونقول هذه الصفات الفرح والعجب والضحك معلومة، وأما الكيف مجهول. وبهذا يسلم الإنسان يا أخوان من عقد التشبيه، ويسلم ويسلم أيضا يا إخواني من مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجر سنته والاستعاضة عنها بالأقوال والآراء الباطلة والأفكار الضالة. قال عز وجل: بل عجبت ويسخرون. قراءة سبعية، قراءة حفص بل عجبت، القراءة الأخرى بل عجبت أضاف العجب إلى الناس. عندما يأتي المؤولة وتجد هذا في كثير من كتب التفسير يقول عجبت التعجيب، ليس هو الذي عجب، وإنما يظهر شيئا للناس يثير العجب، يعني تعجيب للناس. والله تعالى يقول بل عجبت. ينظر إليكم أزلين قنطين، والقنوط أشد اليأس، فيظل يضحك يعلم أن فرجه قريب. عادة الإنسان يا إخواني إذا نزل به شيء وطال هذا البلاء قد يستبطئ الفرج، وقد يصل به أحيانا إلى القنوط. والقنوط أشك ذنب كبير، واليأس ذنب كبير. قال الله تعالى في القنوط عن إبراهيم عليه السلام: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال في اليأس عن يعقوب عليه السلام: يا بني اذهبوا وتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المؤمن ما يزال واثقا بربه، معتمدا عليه، مترقبا لفرجه سبحانه وبحمده، يعلم أن الأمر إذا اشتد فقد قرب. ماذا يا إخوان؟ قد قرب الفرج. قال تعالى: لا يكلف الله ثاني إلا ما أتاها، كملوا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. هل لكم تذكرون في التفسير مر بنا الفرق بين السين وسوف؟ السين للتنفيس، يعني كلاهما تتفقان يا شيخ سعد على تحقق الوقوع الشيء، لكن السين تزيد عند القرب. سيجعل الله، لما كان الكلام في التيسير بعد العسر ذكر الله تعالى السين تدل على القرب، سوف مثلها تدل على التحقق وقوع الأمر، لكن مع شيء من المهلة، يعني شيء من الوقت. المقصود أن الإنسان يا إخوان دائما يحسن الظن بربه ويتوكل عليه، ويعلم أنه دائما بين حكمة ربه وبين رحمته وبين فضله وعدله سبحانه وبحمده، وأنه إذا طلب الأمر وطلبه وتأخر يستحضر أن لله سبحانه وتعالى حكمة في تأخر هذا الأمر. مسكين ابن آدم نادم لا يدري عن شيء ولا يدري إلا على عن حاجاته التي يريدها دائما وأبدا، وربما يذهل عن حكمة ربه سبحانه وتعالى وبحمده في تأخير حصول بعض الأمور التي يرجيها. نعم شيخنا، الزاي مشكولة بالسكون اللي هي أزلين. إيه هم أزلين. نعم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. هذا فيه إثبات صفة القدم للرب سبحانه وتعالى، ورد به لفظ القدم والرجل، وهم يقولون يضع فيها قدما يعني ما تقادم منه سبحانه وتعالى في أمر جهنم. وأنت لو عرضت الحديث على رجل بسيط ما قرأ ولا تعلم وقلت له ما معنى هذا الحديث اتضح له. والحديث الآخر المخرج في الصحيحين: احتجت الجنة والنار فقالت النار أثرت بالجبارين ومتكبرين، وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. اللهم ارحمنا برحمتك واجعلنا من أهل جنتك يا أرحم. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل منكما ملؤها. فأما النار فلا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها رجله فينزوي بعضها بعضا، ولا يظلم ربك أحد. وأما الجنة فينشئ الله تعالى لها خلقا، يعني ما يكون في الجنة من فضول وسعة، ينشئ الله تعالى هذا خلق. أما النار فلا، لكن الجبار يضع فيها قدمه فتقول قط، يعني حسبي حسبي يكفي. استقى ما أخبر به عز وجل بقوله: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نعم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. هذا الحديث أراد المؤلف به ما تقدم إثبات صفة الكلام لله عز وجل. يقول الله يا آدم، يقول الله، القول كلام، قال: فينادي بصوت، دل على أن كلامه تعالى بصوت مسموع. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والنداء والمناجاة لا تكون إلا بكلام مسموع. أخرج بعث النار، قال: أي ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فذلك حين يشيب الوليد وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى. قال: شك ذلك على الصحابة، قالوا: أينا ذلك الواحد يا رسول الله؟ قال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. ثم إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا، ثم قال: ثلث أهل الجنة فكبرنا، ثم قال: شطر أهل الجنة فكبرنا. الحديث. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. نعم، قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أئمة منهم فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فيرى النار يحتم بعضها بعضا، فتكون النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ما منكم من أحد، وخطاب عام لكل الناس حتى الكافر. نعم حتى الكافر. لكن ما الجواب عن قوله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه. أين الكلام المنفي هنا؟ لا يكلمه، لا يكلمه كلام رضا وكلام تشريف، لا، ولهذا يكلم أهل النار فيقول اخسأوا فيها ولا تكلمون أعاذنا الله وإياكم. نعم. قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. يعني هذا الذكر ورد في رقية المريض حيث يتوسل إلى الله عز وجل بعدة توسلات. أولا بالربوبية، والربوبية كما مر بنا نوعان، ما هما يا إخوان؟ عام وخاص، هنا خاص. ثم أيضا بكونه في العلو الذي في السماء، تقدس اسمك أي جميع أسمائك. من أين أخذنا هذا العموم يا أحمد؟ تقدس اسمك جميع أسمائك، الإضافة. نعم، وإضافة تدل على إيش؟ على العموم. نعم، وأن أمرك في السماء وكما أن رحمتك في السماء فاجعلها في الأرض. كل هذه توسلات، والإنسان إذا دعا ينبغي له أن يتوسل يا إخوان إلى الله عز وجل. وأعظم ما يتوسل به إليه أن يتوسل عبده إلى الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ثم يذكر حاجته بعد ذلك. هذا الحديث أراد المؤلف فيه إشارة إلى ما تقدم إثبات صفة العلو لله عز وجل. نعم أحسن الله إليك. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء حديث صحيح. هذا حديث شليل عظيم يا أخوان، مخرج صحيح، هو حديث يحسن بطالب العلم أن يطلع عليه. حديث أبي سعيد لما بعث علي رضي الله عنه ذهيبة بأديم مقروض من اليمن لم تحصل من ترابها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين بعض العرب، نقرأ بن حابس تميمي وزيد الخيل وغيرهم، هؤلاء لم تكن لهم سابقة في الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له مقصد وهدف من إعطاء هؤلاء وهو تأليف. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم كنا والله أحق بها من هؤلاء. يعني إذا نظر الإنسان إلى السابقة في الإسلام وإلى الأعمال والجهاد يقع في النفس ما يقع. فقال صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ومن الذي في السماء؟ ربنا عز وجل. هذا حديث كالشمس يا إخوان في دلالتها العلو، لكن ما يقولون؟ يقول من في السماء سلطانه وقدرته إلى كقول يا أمنتم من في السماء، يقول سلطانه وقدرته. فقام رجل غائر العينين ناشز الوجنتين محلوق الشعر مشمر، فقال يا محمد اتق الله. قال صلى الله عليه وسلم أولست أحق أهل الأرض أن أتقي الله؟ في رواية قال اعدل. قال ويلك، من يعدل؟ من يعدل إذا لم أعدل؟ اللهم صلى عليه وسلم. يأتيهم يا إخوان من الكلام ومن أصحاب الألسنة البذيئة ولا قوة إلا بالله، ما يأتي. ثم أدبر الرجل، لو أعطي منها شيء هل كان يقول هذا الكلام؟ لا. فقال خالد رسول الله ألا أقتله؟ قال لا، لعله أن يكون يصلي. قال خالد كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، يصلي في الظاهر. فقال عليه السلام هذا الحديث يا إخوان فيه تربية وفيه منهج. قال ما أمرت أن نقب صدور الناس ولا أن أشق بطونهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلما أدبر قال يخرج من ضيء هذا الرجل، يعني شاكلته وجنسه، وناس تأخرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامهم عند صيامهم، في رواية قراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال الراوي وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. وهو يقصد من يا إخوان؟ يقصد الخوارج. هذا هو الخارجي في الإسلام، خرج عن مصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال لأكرم الخلق وأعظم الخلق خشية وتقى لله، قال اتق الله. والله المستعان. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. مر بنا هذا الحديث يا أخوان في كتاب التوحيد، العرش فوق الماء والله فوق العرش، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بيننا. فدل على إثبات علوه سبحانه وتعالى وسواه على العرش، وأنه مع علوه سبحانه وبحمده يعلم ما الخلق عاملون، لا يخفى عليه خافية من أحوالهم وأعمالهم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. هذا حديث جليل مر بنا يا إخوان، أرنا يمكن بعض الإخوان حفظ أيضا. قصة الجارية معروفة، والتي كانت عند معاوية بن أبي الحكم رضي الله عنه، ولطمها لما عد الذئب على واحدة من الغنم فأكلها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بها وقد ندم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالين. السؤال الأول أين الله؟ كل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذا السؤال، يدل يا إخوان على أن هذا السؤال كبير، سؤال عظيم، ويدل على أيضا عظم هذه الصفة لربنا عز وجل، صفة العلو. فقالت الجارية في السماء. منين أتت بهذا الجواب يا أخوان؟ فطرة، الفطرة التي فطر الناس عليها، وأجزم أنك لو أتيت إلى رجل كبير أو امرأة كبيرة ولم تلوث عقولهم ولم يسمعوا هذه الشبهات وسئل هذا السؤال سيقول إن ربه في السماء، وكلهم يمنعون هذا السؤال لا يجوزون هذا السؤال، فعقولهم أملت عليهم تحريم هذا السؤال، والمصطفى صلى الله عليه وسلم سأله هذه الجارية أول ما سأله، وفي إشارة إلى عظم توحيد الأسماء والصفات وأن من عرف الله بصفاته وأسمائه عبده وعظم سبحانه وبحمده. فإذا أقر بأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه فإن ذلك لا شك يزيده تعظيم، خلاف من لا يدري أين ربه، حتى قال بعضهم في كل مكان، وقال بعضهم لا داخل العالم ولا خارج، ولكن سبحان الله يعني كلام يصدر عن شفاء، لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا. قال محمود بن سبكتكين رحمه الله الغزنوي لابن فورك من المتكلمين، احنا لو اردنا يعني تفسير للمعدوم ما وجدنا احسن من هذا، لهذا يضعف تعظيم الرب يا اخوان عند من لا يثبت صفاته سبحانه وتعالى واسماءه. فمن اعظم فوائد هذا التوحيد معرفه الله عز وجل المفضيه الى تعظيمه وتحقيق عبادته تعالى. نعم. قال من انا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنه. ما اغلاها اخوان وعظمها من شهاده. لكن هل هذا الحكم خاص بها يا اخوان؟ لا، ليس في ديننا خصوصيات يا اخوان لاحد، وانما هو لكل من اعتقد هذه العقيده الشهاده له بالايمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا اقر بعلو ربه وانه فوق عرشه، واقر ايضا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. يعني أراد إثبات هنا صفة المعية من السنة، أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وهما في الغار: لا تحزن إن الله معنا. عن هذه آية، نص آية، لكن ورد أنه أيضا قاله لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان أبو بكر حزن وخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما في الغار والمشركون يذهبون ويرجعون ويمرون بباب الغار، ويقول أبو بكر: لو أن أحدهم نظر إلى قدمي لرآنا. قال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لا تحزن إن الله معنا. الكلام في المعية مر بنا يا أخي، وأنا من ثمراتها ثمرات الإيمان بالمعية، المعية الخاصة الثبات. إذا علم أن الله معه حيثما كان فإن هذا يزيده ثباتا وقوة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحزن. وقال موسى عليه السلام من إسرائيل لما قالوا: إنا لم ندركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدي. وأما المعية العامة فهي تورث كمال المراقبة للرب سبحانه وتعالى. هذه الأثار التربوية يا إخوان التي نريد أن نجنيها يا إخوان من إيماننا بأسماء ربنا وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه. نعم. إذا قام في الصلاة فلا يبصقن أحدكم قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدمه، قال فإن الله قبل وجهه. وليس معنى كون الله تعالى قبل وجهه أن يكون في المكان الذي بينه وبين الحائط الذي يصلي لي، لا حاجة. فإنك ولله مثلا تقول الشمس قبل وجهي، وأين الشمس علو وارتفاع؟ فلا يلزم من المقابلة كما لا يلزم من المعية كما مر بنا الحلول في الأمكنة ولا قوة إلا بالله. هذه عقيدة أصحاب الحلول. وأما أهل الحق فيقولون إن النصوص جمعت بينهما، فورد العلو وردت المقابلة وورد القرب وردت المعية. قال يمكن أن تأخذ بنص وتترك النص الآخر، وهذا صنيع القوم، يضربون النصوص بعضها لبعض. وأما أهل الحق فيثبتون كل ما ورد، فهو تعالى علي بدنوه قريب، نعم قريب بعلوه سبحانه وبحمده. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. هذا الذكر ورد أنه يقال عند النوم، وفي توسلات كما تلاحظون: رب السماوات السبع ورب الأرض وش عظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. أعوذ بك من شر نفسي، بدأ بشر ريش يا إخوان، بشر نفس قبل أي شر، بل حتى قبل شر الشيطان. في الحديث الثابت الوارد في أذكار الصباح والمساء قال: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان نعم وشركه. فدل على أن النفس شر، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا إذا استعان الإنسان بالله عليها ثم جاهد نفسه جهادا شديدا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفي الحديث: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. قال: أنت الأول. مر بين الكلام عن هذه يا إخوان عند الآية التي ذكرها المؤلف سورة الحديث، وتفسير هذه الكلمات ولله الحمد والمنة جاء في السنة، فلا يحتاج معه إلى كلام أحد. أنت الأول ما معناه؟ ليس قبلك شيء. وأنت الآخر آخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر بمعنى العلو فليس قبلك شيء. وأنت الباطن نعم فليس دونك شيء. يعني أنت الظاهر في العلو وأنت الباطن في القرب كما ذكر. هو عالي سبحانه وبحمدي بذنوبي، وقريب بهم بعلوه. أثبت لنفسه العلو في نصوص، يقول بعض العلم قرابة ألف دليل. وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه نعمه ساجد. وكالحديث الذي يريد الآن لما رفعوا أصواتهم قال ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه هو سميع بصير قريب أقرب إلى أحدكم من عنق رأسه. فلا منافاة بين علوه سبحانه وبحمده بذاته وبين قربه من خلقه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. القرب نوعان يا إخوان، قرب عام وقرب خاص. القرب الخاص قربه سبحانه وبحمده من أوليائه عباده المؤمنين كما ذكر في النصوص، والقرب العام كما في قوله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إيش بعدها؟ إذ يتلقى المتلقيان. إذن المراد بالقرب هنا قرب من؟ قرب الملائكة. وإن أضاف الرب القرب إلى نفسه قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لكن بيّن أن القرب هنا هو قرب ملائكته، وقال فلولا إذا بلغت الحكم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني بقرب الملائكة كما في الأحاديث المستفيضة. والرب تعالى قد يضيف الشيء إلى نفسه، والمراد به ملائكته والمراد به جبريل كما قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قرأناه، من الذي يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ جبريل، لكنه أسند القراءة لنفسه إذ الكلام كلامه وإذ هو الآمر بهذا سبحان الله. مقصود أن القرب نوعان، قرب عام وقيل المراد به قرب الملائكة، وقرب خاص والمراد قربه سبحانه وبحمده من أوليائه وعباده. قال رحمه الله وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. هذا حديث جليل مشهور، كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رواية لا تضامون في رواية لا تضارون في رؤيته فإن استطعتم لا تغلبوا على صلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. والحديث مثله مثل غيره من الحديث الكثيرة الدالة على إثبات صفة الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم، ورؤية المؤمنين ربهم في الجنة هذه لا إشكال فيها، وكذلك في العرصات. واختلف في رؤية المنافقين هل يرونه، وقد ورد ما يدل على أنهم يرونه ثم يحتجب عنهم، وأما الكفار فقيل إنهم يرونه رؤية تعنيف وتعذيب، لكن الذي عليه جماهير العلماء متقدمين جماهير العلماء المتقدمين المتأخرين أن الكفار لا يرونه، والدليل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والآية بمنطوقها تدل على أنهم لا يرون الله، وبمفهومها تدل على رؤية المؤمنين لما حجب أولئك كل شافي في حال الغضب، دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان جعلنا هداة مهتدين. جزاكم الله خير يا إخوان، بارك فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني